كالنار في الفلوجة. سلوا السيوف وخيلهم مسروجة. عشقوا الحياة عزيزة فإذا هوى. عافوا الحياة ذليلة ممجوجة. سان عز والجهاب أوارها. بنفوسهم لهابة مغهوجة. ينهون عن نار الهوى لبقربة تستديم شجيجا. يتنافسون الضرب في ساح الوغى. فرحا إذا أعلى السلاح ضجيجا. لا يجزعون إذا المنية قد دها. حاك نسيجا. القتل في عرف العدو خسارة. وبعرفنا فشهادة محجوجا. يا أيها الصحاب عد أولا ترى. فأرضنا صارت صواعق باللظى منسوجا. الواهمون بأننا همج وهم ساداتنا. أبغض بتلك نتيجا. ومصير أهل الشدعة المعوجة. فلوجة للثأر نادت فانبرت. مدن الفوارس تبتغي تفريجا. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك يا حاج الجهاد عراقنا. نفدى له لبيك يا فلوجة. فلوجة نبراس عز ناهضين. خلف الهوى وعزة مسموجة.